وسهلا بكم في منتدى ديما بشار الراقي. نتمنى لكم قضاء أسعد وأروع وأفضل الأوقات في منتدانا الراقي. شروط المنتدى: يرجى عدم نسخ أو أخذ أي صور من المنتدى، يرجى عدم أخذ أفكار وتصاميم المنتدى. المنتدى لغرض الاستمتاع والتناقش وتكوين الصداقات، فيرجى عدم الشتم والسب. معكم قيداء إدارة المنتدى ديما العسولة.